بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسنده. باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم، ونحوه فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضخ خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. قال: في الرعاية، وإن خرج المني من غير مخرجه. قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير، يعني إذا قلت قال في الرعاية كان قوله إن خرج المني كانه من كلام ابن حمدان صاحب الرعاية هنا. قاله في الرعاية وإن خرج المني من غير مخرجه، كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو فكر ونحوه، أو كان به إبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكفر من صلى محدثا. وقوله ولا يكفر هو يشير إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يقول يكفر، يقول الذي يصلي محدثا متعمدا فإنه يعتبر كافرا، لأنه أشبه ما يكون بالاستهزاء. لكن المصنف رحمه الله تعالى يقول ولا يكفر، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يكفر. والكفر صعب، كون الإنسان يحكم عليه بالكفر هذا فيه صعوبة، إلا إن صلى استهزاء هذا نعم يكفر، إذا صلى محدث مستهزئا هذا يكفر، لكن إذا صلى متعمدا فإنه يأثم ولا يكفر. ولهذا بعض الناس قد يكون إماما ثم يذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة فيستحي أن يخرج، وهذا حصل من بعض الأئمة، هذا غلط عظيم، أفي حياة الواحد يخرج الحمد لله، وإذا خشي أن يتهم أنه أحدث أثناء الصلاة، مع أنه لو علم أنه أحدث ما في شيء، لكن يضع يده على أنفه كأنه خرج منه دم ثم يخرج. أما إن استمر فإنه يأثم، قال ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، هذه آخر المسائل التي تحرم على المحدث حسب ما ذكر المصنف. فقال الطواف، يعني يحرم على المحدث أن يطوف محدثا، يحرم على المحدث أن يطوف. وهذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف، وهو رأي الجمهور، رأي جمهور العلماء رحمهم الله، أنه لا يصح الطواف بدون وضوء، لا يصح الطواف بدون وضوء. واستدلوا بحديث ابن عباس الطواف ببيت صلاة، وهذا موقوف على ابن عباس، واستدلوا أيضا بقوله لعائشة افعل ما يفعل الحاج خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا هو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني، قول الثاني وهو مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال به بعض أهل العلم أنه لا يشترط الطهارة، إنما الطهارة للطواف مستحبة، إنما الطهارة للطواف مستحبة. يقول أولا لأنه لم يرد دليل بالأمر بالطهارة، لم يرد دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه الجموع الغفيرة، حج ومعه الجموع الغفيرة، ولم يرد أنه أمر أحد أن يتوضأ، ولم يرد أنه أمر أحد أن يتوضأ، ولو كان واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان واجبا ما سكت عنه. وأما مجرد فعله فإنه لا يدل على الوجوب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف توضأ كما في حديث عائشة، بدأ بالوضوء، لكن هذا مجرد فعل، مجرد فعل، والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيان لمجمل ونحوه، لكن الأصل أن أفعاله ما تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب. أما الحديث الذي ذكره المصنف يقول هو قوله لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده، هذا يقولون موقوف على ابن عباس، هذا موقوف ليس بمرفوع ولا يدل على الطهارة، ما يدل على الطهارة. يقول لأن الاستثناء، انتبهوا لهذه القاعدة، الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. كيف معيار العموم؟ يعني أنه يشمل ما استثني وما عداه يدخل في الحكم. فقوله الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص ها في الكلام فيه، وبيح الكلام فيه، الاستثناء معيار العموم، يعني الكلام مباح وما عداه محرم، هذا قاعدة في الاستثناء معيار العموم، يعني ما عدا ما استثني يدخل في الحكم. أنتم معي؟ فيقولون هذا الحديث يعني لا ينطبق على الصلاة من كل وجه. لماذا؟ لأن الاستثناء معيار العموم، لو أردنا أن نطبق فيه قاعدة الاستثناء ماذا نقول؟ نقول الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح الكلام، إذن معناه يحرم الأكل ويحرم الشرب ويحرم الاستدارة، تحرم الحركة الكثيرة، ها لأنه صلاة، صح ولا لا؟ ومع هذا لم يقل أحد إن الشرب في الطواف محرم، بل قد يحتاج الإنسان إليه ويشرب ويقطع الطواف ويصلي إذا أقيمت الصلاة، ويذهب لو أحدث ولم يطول الفصل يذهب ويكمل طوافه، إذن هو صار صلاة أو لا؟ إذن يقول هو ليس بالصلاة لكنه كالصلاة من حيث أنه عبادة ينبغي أن الإنسان يلتزم به بالذكر ولا يكثر فيه الكلام إلى آخره. فقالوا هذا الحديث ما يدل على أنه صلاة من كل وجه، يشترط له ما يشترط للصلاة. لو أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة كما أبيح فيه الشرب أو الأكل أو ونحوه، ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره قال أنه لا يشترط الطهارة للطواف. أما حديث عائشة افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، هنا ليس المنع لأجل الطواف، المنع لأن المحدث حدثا أكبر لا يجوز له المكث في المسجد، المحدث حدث أكبر لا يجوز له المكث في المسجد. وإذا طافت عائشة وهي حائض ها يلزم من الطواف المكث في المسجد، لأنها ستطوف سبعا تبقى ماكثة في المسجد، والمحدث حدث أكبر ما يجوز أن يبقى في المسجد. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن الطواف هذا لا لأجل أن الطواف اشترط الطهارة، لكن لأجل مكثها في البيت. واضح ولا لا؟ ولكن يعني كما قال بعض أهل العلم كشيخنا رحمه الله تعالى، يقول الإنسان نأمره أن يتوضأ للطواف، نأمره أن يتوضأ ونلزمه به، لكن لو قدر أن إنسان طاف على غير طهارة، وكما يحصل في الزحام قد يحدث في أثناء الطواف ثم يكمل طواف ويكمل السعي ثم بعد ذلك يسأل، حنا نقول العمرة باطلة ليست بصحيحة، ما نقول طوافك ليس بصحيح، لأننا نبطل طوافه بغير دليل، ما عندنا دليل ينص نص قطعي على أنه يشترط الطهارة، فكيف نبطلها؟ وعلى هذا نقول يتوضأ ولا يترك الوضوء، لكن لو قدر أنه طاف ثم خرج نقول طوافه صحيح، نقول طوافه صحيح، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث أيضا الطواف. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا طاف على غير طهارة، إذا طاف على غير طهارة إن لم يخرج من مكة يقول نلزمه بأن يعيد الطواف، إن لم يخرج من مكة نلزمه بأن يعيد الطواف، وإن خرج نلزمه بدم، وإن خرج نلزمه بدم، فكأن الدم عند أبي حنيفة يجبر طواف على غير طهارة، يجبر طواف على غير طهارة، وهذا سيأتي له مزيد بحث في كتاب الحج إن شاء الله. قال: ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف البيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام، أباح فيه الكلام. رواه الشافعي. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بضم الغين الاغتسال، بضم الغين الاغتسال. الاغتسال هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ اغتسل اغتسالا واغتسل غسلا، أيهما المصدر وأيهما اسم المصدر؟ اغتسل غسلا ولا اغتسالا؟ مرت معنا أكثر من مرة. ها، إذا كان المصدر نفس الفعل شو يكون؟ يكون مصدر. اغتسل اغتسالا، اغتسال مصدر، وإذا كان المصدر يخالف تركيب الفعل وبنيته يكون اسم مصدر. اغتسل غسلا، اغتسل غسلا بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء، هذا اصطلاح تعريف الغسل اصطلاحا، استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، هذا هو الاغتسال، أن استعمل الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، يعني على وجه شرعي، على وجه شرعي. وبعض العلماء يقول التعبد لله، التعبد لله باستعمال الماء في جميع بدنه، ومعنى التعبد يعني النية، لأن الاغتسال بدون نية ما يصح، لكن هنا قول استعمال الماء هو يريد بالنية، يريد بالنية لأنها عبادة، الاغتسال عبادة شرعية طهارة. قال: وبالفتح الماء أو الفعل، بالفتح يعني غسل، هذا يشمل الماء، يسمى الماء غسل، أو الفعل، غسل مجرد حركة بالفعل، واغتسال هذا يسمى غسل. وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، بالكسر يعني غسل، غسل هو ما يغسل به الرأس، شجر يدق ويغسل به الرأس يسمى غسل. قال: وموجبه ستة أشياء، يعني الذي يوجب الغسل ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، إذن هذا الأمر الأول، أن يخرج المني وخروجه، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فهذا يدل على أنه يوجب الغسل، لكن يقول المصنف دفقا بلذة، والشارح يقول ها من مخرجه، من مخرجه يعني الحجاوي ما ذكر من مخرجه، قال خروج المني دفقا بلذة، والبهوتي قال من مخرجه. هذا مجرد تفسير وبيان، وإلا إذا لم يكن من مخرجه ها فلا يكون دفقا، لا يكون دفقا بلذة، إذا لم يكن من مخرجه لا يكون دفقا بلذة، لكن هذا زيادة توضيح زيادة بيان. قال خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما، لا إن خرج بدونهما، يعني إذا خرج المني بدون الدفق وبدون اللذة فهذا لا يكون موجبا للغسل، هذا لا يكون موجبا للغسل إلا في حالة واحدة إذا كان نائما، إلا في حالة واحدة إذا كان نائما، انتبهوا. ولهذا يقول خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، من غير نائم ونحوه. فالإنسان إذا كان نائم ووجد المني يجب أن يغتسل، سواء يذكر احتلام أو لا يذكر، دفقا بلذة أو بدون دفق بلذة، ما دام وجد المني النائم فإنه يجب عليه الاغتسال. ونحوه يعني كالمغمى عليه، كالمغمى عليه، سنغمي عليه ثم خرج منه منيا فإنه يغتسل، فإنه يغتسل. أما غير النائم فلا بد أن يكون دفقا بلذة، ولا بد أن يكون من مخرجه كما سيذكر المصنف. قال لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه. يقول لو خرج المني من يقظان ليس بنائم، من يقظان لغير ذلك، يعني ليس دفقا ولا لذة، ليس بدفق ولا بلذة، كبرد يعني إنسان مع شدة البرد خرج منه مني، مع شدة البرد خرج منه مني. ونحوه، نحوه يعني كأن كسر ظهره، كأن كسر ظهره ثم خرج المني من ظهره، فإنه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل لأنه ليس من مخرجه. قال ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. هذا رواه الإمام أحمد كما ذكر المصنف، وصححه ابن حبان وابن خزيمة. قال والفضخ خروجه بالغلبة، الفضخ خروجه بالغلبة يعني دفقا بلذة، يعني بقوة دفقا بلذة. قاله إبراهيم الحربي، وإبراهيم ابن إسحاق الحربي من تلاميذ الإمام أحمد، من أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة 258 للهجرة، 258 للهجرة، وهو ممن أخذ عن الإمام أحمد، ممن أخذ عن الإمام أحمد، وممن نقل مسائله، ممن نقل مسائل الإمام أحمد، لا تجد مسائل الإمام أحمد لإبراهيم الحنبل لابنه عبد الله لأبي داود إلى آخره، وممن نقل مسائله، وله كتاب نفيس عظيم اسمه غريب الحديث، غريب الحديث. قال رحمه الله تعالى قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية، يكون نجسا وليس بمذي، يعني إذا خرج المني من غير مخرجه وليس دفقا بلذة فإنه لا يكون مني، لا يكون مني، ولا يكون أيضا مذي، لا يكون مذي، لأن المذي يخرج عند اشتداد، عند اشتداد الشهوة، المني يخرج، المذي يخرج عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة ونحوها، فهذا ليس بمني ولا مذي، ليس بمني ولا مذي. إذن نلحقه بأي شيء؟ نلحقه بالبول، يعني أقرب ما يلحق به بالبول، فيكون نجسا، فيكون نجسا، فإذا خرج منه هذا الشيء فإنه يكون نجسا. قال فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، وليس بمذي، قاله في الرعاية، قاله في الرعاية. وعلى هذا نقول المني إذا خرج دفقا بلذة فهو طاهر، وإذا خرج بغير الدفق واللذة فهو ها نجس، وهو نجس لأنه يعني ليس لا يلحق بالمني إنما يلحق بالبول. قال وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة، حكم حكم النجاسة المعتادة، يعني يغسل كما تغسل النجاسة، إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن يغسل كما تغسل النجاسة، لأن المني لا يلزم أن يغسل كما تغسل النجاسة، المني يكفي حكه وفركه إذا كان يابسا، وغسله إذا كان رطبا استحبابا وليس وجوبا لأنه طاهر، أما هنا فإنه يكون نجسا يأخذ أحكام النجاسة، يعني يغسل كما يغسل البول وغيره. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، إذا أفاق نائم أو نحوه، الذي نحو النائم هو المغمى عليه، المغمى عليه هو نحوه أشبه ما يكون بالنائم. قال وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، يمكن بلوغه يعني لو أنه أفاق صبي لم يبلغ فوجد بللا ها فإننا نقطع بأنه ليس بمن، ليس بمن لأنه غير بالغ، غير بالغ. ولهذا المصنف يقول يمكن بلوغه، والذي يمكن بلوغه على المذهب كم؟ ها 10 سنوات، الصبي 10 يمكن بلوغه، والبنت الجارية 9 يمكن بلوغه. قال وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما إلى آخره. نقول هذه المسألة، إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا، إذا استيقظ من نومه فوجد بللا في ثيابه، فهذا لا يخلو من أمور، هذا لا يخلو من 3 حالات، لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يتحقق أنه مني، الحال الأولى أن يتأكد أنه مني، فهذا يجب أن يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. الحال الأولى أن يتحقق أنه مني فهذا يغتسل حتى لو ما يذكر احتلام، ما دام أنه وجد المني يكفي فهذا يغتسل. الحال الثانية، الحال الثانية أن يتحقق أنه ليس بمني، أن يتحقق أنه ليس بمني فلا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، لكن يجب أن يغسل ما أصابه، لكن يجب أن يغسل ما أصابه، لأنه ها حكم حكم البول، حكم حكم البول، يغسل ما أصابه. الحال الثالثة، الحال الثالثة أن يجهل الأمر، يعني يجد بللا، يجد بلل لكن ما يدري، يجهل الأمر لا يدري هل هو مني أو لا، يجهل الأمر، فهذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يذكر أنه احتلم، أن يذكر أنه احتلم فهذا يغتسل، فهذا يغتسل فيجعله منيا، يجعل هذا البلل منيا. هذا القسم الأول في أي الحالات؟ ها في الحالة الثالثة، يعني وجد على ثيابه أو بدنه بللا ولا يدري ما هذا البلل، ما يدري، فهذا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول ها أنه يذكر أنه احتلم فيجعله منيا فيجب الغسل، يجب الغسل. القسم الثاني، القسم الثاني إذا لم يذكر أنه احتلم، إذا لم يذكر أنه احتلم وسبق منامه تفكير ونحوه، إذا لم يذكر أنه احتلم، لكن سبق منامه تفكير في الجماع ونحوه، فهذا يجعله مذيا، هذا يجعله مذي، لأن الغالب أن البلل بعد التفكير يكون مذي، يكون مذي. والقسم الثاني قسم الثالث، نعم قسم الثالث، كم أخذنا القسم الآن؟ القسم الأول، نعم القسم الأول أنه يذكر المحتلم، أي أحسنتم. القسم الثاني أنه لم يذكر المحتلم، القسم الثاني أنه لا يذكر أنه احتلم، نعم واضح ولا لا؟ طيب فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يسبقه تفكير، فيجعله مذي، واضح ولا لا؟ القسم الثاني أن لا يسبقه شيء، القسم الثاني من القسم الثاني، صح؟ هي انتبهوا للتقسيم، هذه مهمة، هذه تسهل عليك هذه المسائل. القسم الثاني أن لا يسبقه تفكير، فهنا للعلماء فيها قولان. القول الأول أنه يغتسل احتياطا، والقول الثاني أنه لا يجب الغسل لأن الأصل براءة الذمة. قول الثاني أنه لا يجب الغسل لأن الأصل براءة الذمة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. ظاهر ولا مو ظاهر الآن؟ انتبهوا لهذه التقسيم، هذه مهمة، طيب نعيدها على عجل. إذا وجد، إذا استيقظ فوجد بللا، فله كم حالة؟ ثلاثة. الأولى أن يتيقن أنه مني يغتسل، الثاني أن يتيقن أنه ليس بمني، لا يغتسل ويجعله في حكم البول، يزيل ما لوثه. الثالث أن يرى بللا لكنه يجهل، فهذا ينقسم لكم قسم إلى قسمين. القسم الأول أن يسبقه، تفكير، لا أن يذكر احتلاما، أن يذكر احتلم فيجعله مني، واضح ولا لا؟ طيب القسم الثاني أن لا يذكر احتلاما، فهذا ينقسم إلى قسمين. أن يسبقه تفكير فهنا يكون مذي، لأن الغالب أن بعد التفكير مذي. القسم الثاني أن لا يسبقه تفكير ولا شيء، فهذا من العلماء من قال يغتسل احتياطا، ومنهم من قال لا يغتسل لأن الأصل براءة الذمة. ها واضح ولا لا؟ طيب هذا ما سيتكلم المصنف عليه هنا في ثنايا كلامه، لكن على هذه التقاسيم أريح وأسهل. قال رحمه الله تعالى: وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، وإن لم يذكر احتلاما، لأنه لا يشترط أن النائم يذكر أنه احتلم، ما دام رأى المني يجب أن يغتسل رجلا كان أو امرأة. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل، إبردة بكسر الهمزة والراء مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة بغير شهوة الجماع. يعني إذا كان به إبردة أشبه ما يكون بالتفكير، لأن التفكير يفرز خروج البلل، الإبردة هنا أيضا تفرز خروج البلل فلا يكون مني، هذا معنى كلام المصنف. قال: وإن لم يتحقق أو كان به إبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. انتبه قوله إلا اغتسل، يعني بعد إلا تقدير كلام محذوف، ما هو؟ يعني وإن لم يسبقه ملاعبة وإن لم يكن به إبردة فإنه يغتسل احتياطا، هذا ما يغتسل احتياطا، وهذا أخذناه في القسم الثالث حسب التقاسيم. قال: وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا، وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، اغتسل له إلى آخره. يقول: وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، أنه إذا أحس بخروج المني لكن المني ما خرج، ما خرج بقي، فإنهم يقول يجب أن يغتسل، يقول يجب أن يغتسل. وهذا من المفردات، هذا من مفردات الحنابلة. القول الثاني، وسيذكر المصنف دليلهم، أن انتقل من محله إلى آخره، لأن المني يخرج منين؟ يخرج من البدن، من الظهر كله، ولهذا الله عز وجل سماه ها سلالة، سلالة من طين، لأنه يتسلل من جميع البدن. فيقول أنه انتقل عن محله، ما دام انتقل عن محله وجب الغسل وإن لم يخرج إلى الخارج. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل حتى يخرج، وهذا مذهب الجماهير، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال بأي شيء؟ ها؟ بالماء، قال الماء من الماء، الماء من الماء، يعني إذا خرج الماء أوجب الماء، أوجب الغسل. وهذا يرجحه ابن قدامة وهو من الحنابلة، ويرجحه أيضا صاحب الشرح الكبير عبد الرحمن بن أبي عمر، وهذا هو الصحيح، أن الاغتسال إذا خرج الماء، الاغتسال إذا خرج الماء، أما إذا أحس بانتقاله ولم يخرج فإنه لا يغتسل، فإنه لا يغتسل. أما المصنف يقول يغتسل. قال: وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله، قد باعد محله، قد باعد محله، فصدق عليه اسم الجنب، اسم الجنب، ويحصل به البلوغ ونحوه، يحصل به البلوغ ونحوه، يعني أن البلوغ ها يحصل بانتقال المني ولو لم يخرج، يحصل بانتقال المني ولو لم يخرج، مما يترتب على خروجه، مما يترتب على خروجه. يقول: ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، يعني أن انتقال المني يحصل به ما يترتب على المني، ما يترتب على المني من أحكام، لكن الراجح أنه لا يغتسل إلا إذا خرج. قال: فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، لم يعده، لم يعده، لأنه مني واحد فلا يجب غسله، يعني ما دام أنه اغتسل عند انتقاله فلما اغتسل وانتهى خرج المني، خرج من ذكره بعد ذلك. يقول المصنف: لا يغتسل مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذا هو نفس المني الأول، هو نفس المني الأول، إلا إذا خرج بشهوة أخرى، فهذا له حكم آخر. يقولون، يقول إذا خرج بشهوة أخرى فالشهوة الثانية أخرجت ماء الشهوة الأولى، هنا يغتسل لأنه للشهوة الثانية، أما مجرد المني الأول فإنهم يقولون لا يغتسل له. وعلى الراجح، هل ترد هذه المسألة؟ لا، ينتظر وإذا خرج يغتسل. قال: فإن خرج المني بعده، أي بعد غسله لانتقاله، لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. قال: والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها، تغيب حشفة أصلية. بالنسبة للحشفة يذكرها العلماء في جميع الأحكام التي تترتب على الوطء والجماع، فيترتب عليه الاغتسال، ويترتب عليه حكم الزنا إلى آخره، فهم يعلقون الأحكام بمغيب الحشفة. ولهذا المصنف يقول تغيب حشفة أصلية، يعني أن الإنسان إذا جامع ولم ينزل فإنه يجب عليه الغسل، إذا جامع ولم ينزل فإنه يجب عليه الغسل. وقد كان في أول الإسلام لا يجب الغسل، كان في أول الإسلام إذا جامع ثم نزع قبل أن ينزل لا يغتسل، إنما يتوضأ، إنما يتوضأ ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قال أنه استعجل إلى الصلاة وكذا ونزع، فأمره بالوضوء، أمره بالوضوء، لكن نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم فصار يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهذا في الصحيحين، هذا في البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم وإن لم ينزل، في رواية مسلم وإن لم ينزل. وعلى هذا نقول بمجرد التقاء الختانين فإنه يجب الغسل، والتقاء الختانين يكون بتغيب الحشفة، يكون بتغيب الحشفة. قال تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، يعني إذا كان الإنسان، والحشفة الحشفة هي لا هي رأس الذكر، هي رأس الذكر هذه الحشفة وقدرها، يعني إذا كانت مقطوعة، إذا كان الإنسان مقطوع رأس ذكره، مقطوع رأس ذكره، فمتى يجب عليه الغسل؟ إذا غاب من ذكره بقدر الحشفة، إذا غاب بقدر الحشفة فإنه يجب الغسل. قال أو قدرها إن فقدت، وقوله تغيب حشفة أصلية ها يفهم منه أنه لو كانت زائدة فلا غسل، لو كانت زائدة فلا غسل، وهذا ينطبق على مثل ها الخنثى، مثل الخنثى لو الخنثى غيب ذكره فإن ما ندري هل هو رجل أو أنثى، قد تكون زائدة. قال وإن لم ينزل، يعني بمجرد التقاء الختانين يغتسل، في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة إلى آخره. المصنف رحمه الله تعالى يقول إن موجب الغسل، ويطردون هذه المسألة حتى في أحكام الزنا، يقول إذا غيب الحشفة سواء في قبل أو في دبر، سواء في حلال أو حرام، فهم يجرون الحرام مجرى الحلال من حيث الأحكام، والفقهاء هنا يتكلمون على ما يترتب على الجماع من أحكام بغض النظر عن كونه حرام أو حلال. ولهذا يقول لو غيب الحشفة في فرج أصلي سواء في القبل أو في الدبر، أو في الدبر، وهذا مذهب كثير من العلم، هذا مذهب الجمهور أنه إذا غيب الحشفة في فرج أصلي أو غير أصلي، أقصد في قبل أو دبر، فإنه يجب الغسل. يقول حتى لو كان في بهيمة، حتى لو كان في بهيمة فيجب عليه الغسل، لكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب الغسل عليه، أبو حنيفة يقول لا يجب الغسل لأن هذا فرج محرم، لأن هذا فرج محرم، والمحرم لا يترتب عليه أحكامه، المحرم لا يترتب عليه أحكامه، فكيف نرتب عليه الغسل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى ها الختانان، وإذا كان في دبر أو في بهيمة ما عندنا ختانان، فيقول لا غسل هنا، لا غسل إلا إذا أنزل، هذا عند الجميع، لأن الغسل بسبب ها الإنزال. أما ما ذهب إليه المصنف وأكثر العلم أنه يغتسل، أن يغتسل سواء في قبل أو في دبر. قال وإن لم يجد حرارة، فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل. قوله فإن أولج، فإن ألف هنا ماذا تسمى ها تفريعية، على أي شيء فرعها ها، لأن اشترط أن يكون الفرج أصلي، ثم بعد ذلك فرع تفريعات فقال فإن أولج الخنث المشكل، يعني الذكر خنث مشكل أولج ذكره في قبل أنثى، فإنه يقول ها لا يجب الغسل. لماذا؟ لأن قد يكون الذكر هذا ليس بأصلي، في فرج أصلي ولم ينزل، الإنزال ما في شك يجب الغسل سواء أولج أو لم يولج. قال أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، يعني شخص ذكر مو بخنثى، ذكر وآلته أصلية، فأولج في قبل خنثى، فإنه يقول ها لا يجب عليه الغسل. لماذا؟ نعم الغسل هنا لا يجب على الخنثى أو لا يجب عليه هو كلا أكيد صح نعم فلا غسل على واحد منهما لماذا لأنه لم يورج في ذكر في لم يورج في قوب الأصلي قال على واحد منهما إن لم ينزل و اشترط هنا إن لم ينزل يعني إذا قوله انتبه قوله إن لم ينزل يعني ما له داعي حتى أن يذكره إنما يذكره حتى يلتبس على طالب العلم لأن إنزال المني يجب الغسل سواء أولج في أصلي أو لم يورج أصلا صح ولا لا لكن يذكره من باب البيان فقط واضح الآن قال ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج نعم إذا لم يغيب الحشبة فلا يجب الغسل فلا يجب لأنه لم يلتقي الختانان ولا بإيلاج بعض الحشفة لأنه أيضا لم يلتقي الختانان قال ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله فالمصنف هنا طرد المسألة سواء كان الفرج حلال أو حرام وهذا مذهب الجمهور كما سبق بخلاف أبي حنيفة رحمه الله قال أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه يعني لو استدخلت في قبلها ذكر النائم أو ذكر الصغير أو ذكر المغمى عليه فإنه يقول يجب عليها الغسل لأنه ذكر أصلي في قبل أصلي والتقى الختنان قال والثالث نعم بالنسبة للجنة لو لف أي شيء مثلا نعم يعني لازم يكون من غير حائل إحنا مش كمان في الأسئلة طيب هذه مهمة يعني هل يشترط أنه بغير حائل أو لا يعني لو أنه كان بحائل والتقى الختنان فمن العلماء من يقول يجب الغسل حتى لو كان هناك حائل لأن الختنان التقى الختنان ومنهم من قال إذا كان هناك حائل فلا يجب الغسل إلا إذا كان الحائل رقيقا إذا كان الحائل رقيقا ولعل هذا هو الأقرب إذا كان الحائل رقيق فإنه يجب الغسل لأن الحائل الرقيق لا يمنع حصول اللذة والاستمتاع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فالحائل الرقيق لا يمنع اللذة قال رحمه الله تعالى والثالث إسلام كافر إذن ما هو الأول من وجبات الغسل غسلها إنزال المني الثاني تغيب الحشفة الثالث إسلام الكافر قال إسلام كافر والمصنف هنا نكر الحجاوي نكر كافر ها ليشمل الكافر الأصلي والمرتد وهذا هو المذهب أن الإنسان إذا أسلم الكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل وهو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وقال به جمع من العلم من الحنابل والشافعية وغيرهم واستدلوا بقصة ثمامة وغيره أيضا والقول الثاني أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان أجنب في حال كفره قول الثاني أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان أجنب في حال كفره فإن كان أجنب وهو كافر ثم أسلم يجب أن يغتسل وإن لم يكن أجنب وهو كافر ثم أسلم فالغسل مستحب لا يجب وهذا مذهب الإمام الشافعي الإمام أبي حنيفة لماذا اشترطوا هذا الشرط انتبهوا قالوا لأن الجنابة تحصل حتى للكافر إذا جامع الكافر ها فإنه يكون ها يكون جنبا يكون جنبا. لكن لو اغتسل هل يرتفع حدثه؟ لا ما يرتفع. لماذا؟ لأن الغسل طهارة يحتاج إلى نية، والكافر ليس له نية، ما تنفع نية حتى يسلم. فقالوا إن كان أجنب في حال كفره فإنه يغتسل، وإن لم يجنب فلا غسل عليه، وإن لم يجنب فلا غسل عليه. وهذا هو الذي يظهر، أن اغتسال الكافر مستحب، أن اغتسال الكافر مستحب، ولأنه أسلم جمع كثير ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغتسلوا. قال رحمه الله تعالى: الثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، أصليا كان أو مرتدا. قال: ولو مميزا، ولو مميزا يعني لو كان الكافر مميز يعني من بلغ سبع فإنه يغتسل، ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه. ها هذا إشارة إلى قول ها قول الشافعية والحنفية، يعني حتى لو كان ما حصل له جنابة في حال كفره، ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد الترمذي وحسنه. وهذا الحديث حديث قيس، يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول المحفوظ أنه اغتسل بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال المحفوظ أنه اغتسل بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والجموع الغفيرة دخلت في الإسلام ولم ينقل أنهم كل من أسلم اغتسل، لكنه يستحب، يستحب أن يغتسل الكافر. قال: لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، ورواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد: ويغسل ثيابه، ويغسل ثيابه، لأن الكافر قد لا يتطهر من النجاسة، وهذا كما مر معنا، فإن إنهم طرفي نقيض، يعني اليهود والنصارى طرفي نقيض، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بينهم. فاليهود عندهم غلو في النظافة، غلو إذا اتسخ ما عليه القاه لا يغسله، يلقيه ويبعده. والنصارى لا يبالون بالنجاسة، النصارى لا يبالون بالنجاسة ولا يستنزهون من بول ولا غيره. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط، إذا اتسخ، إذا حصلت نجاسة لا يلقونه، لا يلقونه كاليهود ويغلون فيها، ولا يتركونها كالنصارى، إنما يغسلوا النجاسة، يزيلوا النجاسة ويستعملوا هذا الرداء وهذا الإزار إلى آخره. قال: والرابع موت، والرابع موت. هذا هو الموجب الرابع للغسل، الرابع الموت، يعني إذا مات الإنسان يجب أن يغسل، إذا مات الإنسان يجب أن يغسل. والمصنف هنا يقول الموت، الموت، لكن مر في نواقض الوضوء أنه قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، لأنهم يقولون الوضوء للميت مستحب ليس بواجب، يجب أن يوضى الميت، إنما يستحب أن يوضى، إنما الذي يجب أن يغسل. قال: والرابع الموت، والرابع الموت. والموت هل هو حدث؟ يعني هل تغسيل الميت لأجل الحدث أو للنظافة؟ أو للنظافة؟ إن قلنا لحدث فهذا قد لا يستقيم، لأن الحدث ها مستمر، الموت باقي، حتى لو وضعناه وغسلناه لا يزال محدثا. ولهذا قال بعض العلماء إنه أمر تعبدي، إن غسل الميت، غسل الميت تعبدي، تعبدي، وإنما المراد به ها تطهير الميت وتنظيفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، لأن الغرض تنظيف الميت، فهو يجب تعبدا، غسل الميت يجب تعبدا، وإلا حدثه باقي. إذن قال: والرابع موت، موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما. ويأتي، يعني يأتي في باب الجهاد، في باب الجهاد، لأن الشهداء ها ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى قسمين، شهداء في أحكام الدنيا والآخرة ها، وشهداء في أحكام الآخرة فقط. الشهداء في أحكام الدنيا والآخرة قتيل المعركة، هذا شهيد في أحكام الدنيا وشهيد في أحكام الآخرة، يعني في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه، وفي الآخرة في الجنة شيء. هذا الشهيد. القسم الثاني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء، الغريق، الحريق، المبطون، المرأة تموت في الولادة، ميت الهدم إلى آخره، هؤلاء شهداء بلا شك، ثبت في الصحيح وغيره أنهم شهداء، لكنهم شهداء في أحكام الآخرة، أما في الدنيا لا، يغسل ويصلى عليه كغيره كغيره. على مذهب الحنابلة أنهم كل هؤلاء لا يغسلون، على مذهب الحنابلة أن قتيل المعركة والغريق والهدم هذا لا يغسل، واضح ولا لا؟ لأنهم شهداء، لأنهم شهداء، لكن الصحيح خلافه، وسيأتي بحثه في الجهاد، الصحيح خلافه. فالمصنف هنا قال غير شهيد معركة ومقتول ظلمة، لأن المقتول ظلمة ها شهيد، إذا أتى شخص يريد أن يأخذ مالك لا تعطيه، قال رأيت إن قتلني قال قاتله، قال إن قتلك قال إن قتلني قال فأنت شهيد، إذن لا يغسل، إذن لا يغسل. لكن الصحيح أن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه إنما هو شهيد المعركة فقط، شهيد الجهاد في سبيل الله، وهذا سيأتي. المصنف هنا أشار إليه إشارة، قال غير شهيد معركة ومقتول ظلم، ويأتي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختان وجب الغسل، ما في ما يلتقيان يعني إلا بعلاج. نعم نعم لا لا لا، الماء من الماء ما له علاقة في إذا التقى الختان، وليس له علاقة إذا جلس بين شعابها الأربع بمجرد خروج المني من يقضه احتلام. لا لا لا لا لا، هذا خاص بالماء، ولهذا لو أن إنسان يعني فكر ثم أنزل يجب عليه الغسل، يعني ما عندنا اختلاف، واضح؟ الماء من الماء، لا لا هذا عام، هذا عام، لأن الماء من الماء يعني حتى في غير الجماع، يعني أن تريد أن نأخذ بمفهومه ها؟ لا عندنا منطوق ما نأخذ مفهوم، لكن عندنا نصوص أخرى ثابتة، حديث خالد بن زيد الجهني وغيره أنه نزع قبل أن ينزل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بأن عليه الوضوء. لا لا لا، ما يلتقى الختانان إلا إذا أولج، ما يلتقى الختانان إلا إذا أولج، لأن ختان المرأة رأس الحلمة وختان الرجل رأس الذكر، فلا يلتقيان إلا إذا أولج. نعم نعم، ذكرت استدارة. نعم، يعني لو وقف ويطوف، لو وقف وجعل الكعبة إلى ظهره أو إلى وجهه هنا تغير، لكن ما يجوز أن يمشي، يعني ما يجوز أن يمشي في الطواف وجهه إلى الكعبة أو ظهره إلى الكعبة، ما يجوز. لا أقصد إذا استدار إلى الكعبة، الآن الطواف يجب أن تكون الكعبة على يساره، واضح؟ الآن بعض الناس مع الزحام يطوف وجهه إلى الكعبة، يمسك مثل النساء ولا، هذا ما يصح طواف، بعضهم يطوف ظهر إلى الكعبة من الزحام، هذا ما يصح طواف. لا إيه يعيده ما يصح، لابد أن تكون الكعبة على يساري. لكن الكلام لو أنه وقف واستقبل الكعبة أو استدبرها وكلم أحدا، هل هذا صلاة؟ هذا مما يخالف الطواف في الصلاة. هذا يقول نعم، حتى لو كان جاهل الواجبات لابد أن يأتي بها، ما يعذر. هذا يقول متى يقال دعاء دخول المسجد، من الباب الخارجي أو الداخلي؟ المسجد حكمه حكم السور، يعني المسجد إذا كان محاط بسور فيقول الدعاء إذا دخل من باب السور وليس من باب المسجد، لأن حكمه حكم الباب الخارجي، فالمعتكف يخرج من المسجد إلى الحوش، هذا هو المسجد، فيدخل برجل يمين من باب الحوش ويخرج من باب السور أيضا. هل الورد صباحي مسائي؟ متى يبدأ وينقطع؟ يبدأ من بعد العصر، يبدأ من بعد العصر أوراد المساء، وإذا لم يقل الأوراد بعد العصر تكون بعد المغرب قضاء لا بأس، يقولها بعد المغرب، بعد المغرب والفجر معلوم بعد الصلاة. إحنا ودنا أسئلة في الدرس. لا ما دام انه مشكل خلاص، نعم نعم قد يكون الخنثى المشكله، هذا رجل لكنه اولج في قوم ليس اصلي. نعم نعم يقول نلزم الناس به ونأمرهم به، لكن لو شخص طاف وخرج ما نقول طواف غير صحيح، هذا يحصل. نعم لا هو لم يقل، يقول نلزمه، نلزمه هو لا يريد كلمة مستحب.